الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة، هكذا صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإليها وعليه، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد جعل الله تعالى للصبر ثوابا، قد جعل الله تعالى للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات الذكر الحكيم وأحاديث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وجاء فضله في أثار الصحابة والتابعين، كما أن الشكر أو الشكر هو نصيف الصبر نسبة للإيمان الذي لا يخفى فضله، وهو مع الصبر كفرسي رهان وكجناحي طائر. وهكذا الإمام ابن القيم الجوزية ممن كتب في ذلك كتابه عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين، فأحسن وجمع فأجاد ونظر فحقق رضي الله عنه وارضاه. وما زلنا مع مقدمات بين يدي عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين، وما زلنا مع المقدمة 18 والتي مع كتاب الوصايا، تدور في صفة الصبر وبيانه. وقال فيه الإمام الحارث: قلت هذا الصبر، فما التصبر؟ قال الإمام: هو حمل النفس على المكاره، هو حمل النفس على المكاره وتجرع المرارات وتحمل المؤن والمكابدات، طبيعة الحياة وطبيعة السير واضح، يريد ذلك تمحيص الجنايات يعني رجاء الثواب، ومطلب الصابر ذي غايات الطاعات. والمتصبر يجد كثيرا من الآلام، والصابر قد سقط عنه شديد المكابدات، فمذهبه في العمل على الطيب والسماحة. واضح إخواني. قال: قلت هل بين الصبر والتصبر حالة؟ قال: نعم، بينهما حالة تسمى التنعم. قلت: وما معنى التنعم في مثل هذا الموضع؟ قال: لما تصبر العبد وعلم أن الله عز وجل يعني أن وعلم الله عز وجل منه طول اجتهاده، رفع الله علما من الآخرة يدله على، من خلال الشواهد يا إخوان، الشواهد القلبية يعني اللي هي البصيرة، يعني وين عيني البصيرة، يدله على منازل الصابرين يعني، ووجد الحلاوة الدائمة يعني، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وعرف قدر الطاعة، وعلم أنها نعمة من الله عز وجل لا يمثلها ولا يدانيها نعمة مهما كانت، يعني لا نعمة الطعام ولا الشراب ولا اللباس ولا الشهرة ولا المناصب ولا السلطة ولا يعني لا تقارن يعني ولا تدانى يعني ف واضح ووجد الحلاوة الدائمة يعني وعرف قدر الطاعة وعلم أنها نعمة من الله عز وجل ولطف وبر فامتزجت المعرفة واضح بملاحظة المنعم يعني بالقلب المشاهدات والمعاناه وليس عند القوم الا المشائل الا المشاهده والامثله العلميه الا الشواهد والامثله العلميه والرقائق كما يقول الامام ابن القيم كتاب مدارج السالكين يعني وكما قال عبد الله بن حرام الانصاري واه لريح الجنه اني لا اجد ريح الجنه من دون احد وجدها على الحقيقه وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وكما يقول صلى الله عليه وسلم الجنة عند قدم أمك وكما يقول صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظل السيوف كما يقول إذا رأيتم رياض الجنة يعني فارتعوا قيل ومن رياض الجنة قال حلق العلم أو حلق الذكر إخواني الكرام فيعني بملاحظة المنعم بيلاحظه بإيه؟ بقلبه من خلال الشواهد والأمثلة العلمية يعني واضح فتنعم القلب سرورا بالمنعم لأنه دي قمة الطلب بالنسبة للعبد أن يفوز بالله عز وجل أن يفوز بالله عز وجل يفوز بالله ده المطلب الأسمى والأعلى يعني العبد يفوز بالله عز وجل في هذه الدنيا أفضل نعمة على الإطلاق في الدنيا كما أن أفضل نعمة على الإطلاق في الدار الأخرة يوم المزيد أن ترى الله عز وجل في الجنة يعني ما فيش بعد كده بقى يعني ما تقولش بقى ما لا يوجد نعيم في الجنة ينسب إليه إخواني الكرام نقدر نقارنه بالإيه بنعيم رؤية وجه الله عز وجل فمهم جدا يا إخواني الكرام نقطة مهمة جدا لازم ننتبه للتزكية والتطهير التزكية بمعرفة الله عز وجل التزكية بالفوز بالله عز وجل وتحصيله وملاحظته بقلبك في كل الأحوال وفي كل المواقف يا إخواني الكرام فيتنعم القلب سرورا واهن لريح الجنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله عز وجل خلق لعباده الصالحين جنتان جنة معجلة في الدنيا وجنة مؤجلة في القبر وفي الدار الآخرة يعني فإخواني الجنة الدنيا تنعم القلب سرورا بالمنعم دي جنة الدنيا يعني جنة الدنيا التي حرمنا منها بخلال الحجب والموانع والعواكس خلال الشهوات والقيل والقال والبعد عن المنهج منهج السلفي في السلوك المنهج السلفي في التربية يا إخواني الكرام يعني غابت المصطلحات التربوية غابت الأحوال القلبية يعني غابت الغايات العينية بإصلاح القلوب ومعرفة آفاتها ومداخلها ومخارجها يعني والتطهير من أدران المعاصي ونجاساتها ومن التزكية بالطاعة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل يوقع عن إيه وعن الصلاة خلي بالك يعني طب دي بالخمر والميسر كانت اخر حاجه نزول طب واللي قبله ده جنس المعصيه يا اخواني الكرام انتبه مهم جدا عايزين المجتمع السلفي يعود الى سيرته الاولى الصحابه رضي الله عليهم يعيد تاني يعني الحب والوئام في الله يعني والخوف والرجاء والأنس والتوكل والتنعم بالطاعة وبالقرآن وبالقيام وبالصيام أرحنا بالصلاة أقم الصلاة يا بلال يا يعني لم يقل أرحنا منها، قد أرحنا بالصلاة. مهم جدا يا أيها الإخوة الكرام، ضروري جدا نحن نعيش القضية صحيح، ومش نعيشها بس، ونأمر بها وننهى عما يضادها. مهم جدا، لازم الجيل يطلع يتربى على نفس المعاني يا إخواني الكرام، على التوحيد السلوكي. التوحيد السلوكي من خلال المعاينات والمشاهدات، يعني نعيش القضية كما عاشها الصحابة رضوان الله عليهم. يعني واضح. يعني فيقول يعني و فهنا يقول فامتزجت المعرفة بملاحظة المنعم، ودي من قسم جنة الدنيا. فتنعم القلب سرورا، فهذه حالة تحمله على الدخول، دي بين الصبر والتصبر، الحالة حالة بين الصبر والتصبر، فهذه تحمله على الدخول في حالة الصبر من منزلة التصبر. يعني قال قلت الصابرون في حالة واحدة أو متفاوتون؟ قال متفاوتون، بعضهم أفضل من بعض. قال من أين تفاوتهم يا إخواني؟ فقال على قدر عقولهم، وما سمت إليه هممهم. يبقى نقول بقى هنا على إيه؟ على قدر عقولهم، عقولهم الراشدة، العقول الراشدة، درجات الرشد في العقل مهم جدا يا إخواني الكرام، درجات الرشد في العقل. وكمان إيه؟ وما سمت إليه الهمم. يعني ممكن نزود كلمتين، الهمم والإرادات. يعني فهنا الإرادة، الإرادة كاملة لله، والهمم كاملة لله، والعزائم كاملة لله، همة القلب أو همم القلب كلها لله، ولا مقسمة على الدنيا والشهوات وجزء لله خفيف جدا ما يجيبش النتيجة المرجوة، لأن ده هيقلل في إيه؟ في جمعية القلب على الله، بقت جمعية على الله وجمعية على الدنيا والشهوات يا إخواني الكرام. فنقطة ضرورية احنا ندركها ونعيها يا إخواني الكرام. يا فهنا على قدر ما سمت به الهمم والإرادات والعزائم، وعلى قدر خواطر القلب. فهنا الأمر مهم جدا. يعني إيه خواطر القلب وتصورات القلب؟ إزاي إحنا عندنا العبد في سيره إلى الله عز وجل والدار الآخرة بيحتاج إلى أربع أشياء، فيهم ثلاثة بيفتحوا باب، ثلاثة على بعضهم، المركب والزاد والطريق، يفتحوا باب إيه؟ باب القرآن. المركب صدق اللجئ إلى الله عز وجل، الطريق بذل الجهد واستفراغ الوسر، الزاد العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة الصحابة، مش هنخترع، لا، على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، ازاي طلبوا العلم وازاي تعلموا رضوان الله عليهم، كان احوالهم ايه مع القرآن، كان عن إيه؟ احوالهم ايه مع العلوم العينية، احوالهم ايه مع العلوم الكفائية رضوان الله عليهم، الجيل الاول والجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع على خلاف، يعني بروايات متعددة كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في مقدمة إعلام الموقعين. خير قل قرني والذين يلونهم والذين يلونهم، دي رواية، وفي رواية تانية قرني والذين يلونهم والذين يلونهم والذين يلونهم، بين أربعة وثلاثة. على أي حال مش دي القضية الأساسية. فهنا الزاد العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي اختفى، البقى صار ضعيفة جدا، بقى اهتمامات ضعيفة جدا. طب والمركب ودول؟ دول بقى جماع الأمر في المسألة دي، مع التلاتة دول بيفتحوا باب ايه؟ باب يا إخواني، يفتحوا باب مهم جدا، يفتحوا باب ايه؟ مهم جدا وضروري جدا. التلاتة دول على بعضهم يعني طبعا الرابع الرفقة الصحابة رضوان الله عليهم خير القرون. طب اللي طب يفتح باب ايه يا اخواني الكرام؟ يفتح باب القرآن. يفتح باب القرآن ازاي يا اخي الكريم؟ يفتح باب القرآن ازاي؟ يفتح باب القرآن ازاي كما قال الامام ابن القيم في نقطة مهمة جدا وضرورية جدا في رسالته الرسالة التبوكية او زاد المهاجر الى ربه. قال ايه اخي الكريم؟ قال كلام مهم جدا يا اخواني الكرام. بعد ما قال التلاتة دول يا اخواني التلاتة اللي هم الطريق يعني والزاد والايه والمركب، قال ايه؟ قال ايه اخواني؟ قال وجماع الامر كله، يعني جماع التلاتة دول على بعضهم يعني ايه؟ بيفتح باب القرآن بحيث القرآن يصبح خواطر القلب. خواطر القلب قرآن بقى يقظة ومناما، يعني كل خواطر القلب لزماته وأفاته ومصطلحاته وأحلامه ورؤاه بقت ايه؟ بقت قرآن يا اخواني الكرام. قرآن بحيث يا اخواني يعني بحيث ايه يا اخواني؟ بحيث يا اخواني يصير الى القرآن المفزع والملجأ القلبي ظاهر وباطن، بحيث ايه؟ يجلس الايمان، ومن هنا يجلس من على عرش القلب يا اخواني الكرام. على عرش مين؟ على عرش القلب، يصبح الامر النهي وتدين له دولة القلب. تمام، امال ايه؟ فهنا يعني بنقول على قدر عقولهم، احنا قلنا العقل في القلب، يلا واضح العقل فين؟ في القلب. وما سمت اليه هممهم وعزائمهم، يا فتى لو أن رجلا أعطى أجرا وأعطي أجرا ليعمل عملا، يعني ليعمل عملا تعبا، وآخر أعطي مثل هذا الأجر مرتين، وآخر أعطي مثل أجور هؤلاء بأجزاء كثيرة لعلهم كانوا يتساوون عندك في العمل. قال قلت بين لي كيف ذلك؟ قال كل واحد منهم يزداد في صبره وينشط في عمله على قدر معرفته بكثرة العطاء، على قدرة معرفته بكثرة العطاء. طبعا المعرفة في ظاهر وفي باطن، خلي بالك لازم البطن نقصد به القلب يعني. وكذلك الصابرون إذا استوطنوا الصبر، إذا استوطنوا الصبر، يعني إيه استوطنوا الصبر يا أخي؟ يعني إيه استوطنوا الصبر؟ أصبح الصبر وطنا، وأصبح الوطن صبرا. زي بص، ولما فصلت عير السير واستوطن المسافر دار الايه؟ دار السفر، اصبح الوطن دار غربه دار سفر، واصبح السفر بقى وطن. نفس المساله، واستوطن استوطنوا الصبر اصبح الوطن صبر. مكونات الوطن مش بلد، مش انت منين، يعني في السجن وطن، في الغربة في السعودية وطن، في مصر وطن. ما تقولش انا في السعودية يبقى انا مش هلتزم، لا، او في السجن لا مش هيلتزم، لا، السجن وطن. اعتبر انت اتولدت فين؟ اتولدت في السجن. بلدك اسمها ايه؟ اللي السجن. انت منين؟ من السجن، مركز السجن، في احدى قرى السجن، سمها اي حاجه بقى. المهم انت ايه؟ هتتحاسب وانت في السجن ولا مش هتحاسب؟ وانت في السعوديه هتحاسب، وانت في قطر هتحاسب، وانت في مصر هتحاسب، انت في الدنيا. فيبقى بلدك بقت اسمها ايه؟ الصبر. اصبح هنا واستوطنوا الصبر، زي واستوطنوا ايه؟ دار الهجرة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بلدك ايه؟ اسمها الغربة. قلبك عايش حياة الايه؟ الغربة، حتى أصبح من أبناء الآخرة في الدنيا، وأصبح القلب يضرب على صاحبه حتى يصير من أبناء الآخرة. اللي بيسموها طريق قريب موصل الاستقامة في الأقوال والأحوال والأعمال، صدق التأهب للقاء الله عز وجل، وهذا من أنفع مال العبد في حصول استقامته. تخمد في قلبه نار الشهوات، فيعني فقال يعني استطموا الصبر وتفاوتوا منه على قدر المعرفة واتساع العلم بعظم الثواب، ثواب الله عز وجل وعطاياه قلبية، وعطاياه ليس لها كل، لا طعم ولا وجود. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لن تطعم طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر، ذاق طعم الإيمان ليس له مثيل في الدنيا ينسب إليه. فالمحبة هي المحبة، فعالم ما في قلبه، فأنزل السكينة. إيه السكينة؟ السكينة السكينة، من ذاق عرف يا إخوان الكرام، أي من ذاق عرف. فاستطم الصبر وتفاوتوا منه على قدر المعرفة واتساع العلم بعظيم ثواب الله عز وجل وعطاياه على قدر علم القلب، كذلك يعني كذلك يقدر على احتمال المؤن لسرعة العواقب وانقضاء الأتعاب. كل معدي. فبيقول له طب صف لي، يقول له صف لي حالة تزيد في قدر صبري وتزيل عني الجزع، وتزيل عني الجزع. إخواني الكرام، وتزيل عني الجزع. إخواني قول. قال تعلم أن الله ناظر إليك ويبدو الله كأنك تراه، وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجدين، يعلم خيرة الأعين وما تخفي الصدور. مش كده ولا إيه؟ واضح ولا إيه إخواني؟ تعلم أن الله ناظر إليك. إيش القضية؟ عايزة معايشة، وإنت ساجد وإنت راكع وإنت ماشي في الشارع وإنت بتاكل وإنت بتشرب وإنت بتنام وإنت بتعامل مع الناس وإنت بتغضب وإنت بتفرح وإنت بتحزن وإنت بتبتلى في السراء والضراء، في السراء في السراء والضراء إخواني الكرام. أي نعم. فتعلم أن الله ناظر إليك وفي صبرك على احتمال المؤن، وأنك بعينه يعني قد روي في بعض الأخبار أن الله عز وجل يقول بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي ومن يكابد المكابدون في طلب رضائي، أتراني يعني أضيع لهم عملا أو أنسى لهم أثرا، وكيف وأنا ذو الجود أجد فضلي على المولين عني، فكيف بالمقبلين علي، فكيف بالمقبلين علي. واضح واضح. يعني قلت رحمك الله إن طريق الصبر طريق قل من يسلكه، إن طريق الصبر طريق قل من يسلكه، فصف لي منه ما أتقوى به عليه. قال أما سمعت قول الحكيم حيث يقول رضيت وقد أرضى إذا كان